أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله صفحة 209: نعم، نجد التصريح بالتسوية من علماء القرن السابع إلى هذه الأعصار. كان الكلام في التوثيق الثاني من التوثيقات العامة، وهو مبنى المشايخ الثلاثة، مشايخ الثقات. قلنا مدرك هذا المبنى دعوة الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في كتاب العدة. هناك نسب إلى الطائفة أنها سوت بين مراتيل ابن أبي عمير والبطرمي وصفوان وبين مسانيدهم. وقلنا هذه الدعوة لا توجد في كلمات المتقدمين إلا في كلمات الشيخ الطوسي في العدة، وكلمات الشيخ النجاشي في فهرسه، لكن الشيخ النجاشي لم يذكر هذه الدعوة إلا في حق ابن أبي عمير، ولم يذكرها في حق البزنطي ولا صفوان. وأيضا قلنا هذه الدعوة لا نجدها موجودة إلى القرن السابع الهجري. من القرن السابع وإلى يومنا هذا هذه الدعوة موجودة، ولعل من جاء في القرن السابع إلى يومنا هذا قد تبع الشيخ الطوسي في دعوة والشيخ النجاشي في دعوة. واضح. ينقل الشيخ السبحاني عن المحدث النوري 14 بل 15 قولا يتبنى مبنى المشايخ الثقات، المشايخ الثلاثة، أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ثم بعد ذلك يعلق، ثم بعد ذلك يذكر أقوال المعارضين الذين خالقوا ولم يقبلوا مبنى المشايخ الثلاثة. واضح هذا درس اليوم، يعني أغلب قراءة وتتبع لكلمات الأعلى. واضح. قلنا أيضا بالأمس أنه قد البعض يقول الشيخ الطوسي قد تفرد بهذه الدعوة. من أين علم؟ نقول الشيخ الطوسي إذا تتبع كلماته وتتبع الفهرس تجده خبير بالرجال وبأحوال الرواة وبالمصنفات والأصول والكتب. واضح. نقرأ هذا المقدار. قال حفظه الله قبل قوله نعم، لا بس هذه العبارة نكررها اللي قرأناها بالأمس، والسابر في فهرس الشيخ، يعني والمتتبع، سابر التتبع، السابر المتتبع والباحث في فهرس الشيخ ورجاله، رجال الشيخ الطوسي، يذعن بإحاطته الشيخ بالفهارس وكتب الرجال وأحوال الرواة، وأنه يعني الشيخ الطوسي كانت تحضره مجموعة كبيرة من كتب الرجال والفهارس، تحضره يعني كانت حاضرة عنده. وكان الشيخ الطوسي في نقضه وإبرامه وتعديله وجرحه، واضح التعديل بعد التوثيق والجرح والتضعيف، الناقض ماذا بالهزم الإبرام وهكذا، يصدر هذا النقد والإبرام عن ماذا يصدر من الشيخ الطوسي اعتباطا؟ لا، يصدر عن الكتب التي كانت تحضره، كان يضعف ويوثق بالاستناد إلى الكتب التي كانت حاضرة عنده. أو الآراء والنظريات التي كان يسمعها من مشايخه وأساتذته، له مشايخ صباحة للشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، الشيخ الكريم بن عبيد الله الغضائري، بن عبدون، بن أبي جيد. نعم، نجد التصريح بالتشويه من علماء القرن السابع الى هذه الاعصار. هذا نعم استدراك الى ما ذكره المصنف في صدر هذه الصفحه 207. ماذا قال؟ قال: وان لم ينقلها، فوق اول سطر اخر السطر الاول، وان لم ينقلها احد من معاصريه ولا المتاخرون عنه، يعني الشيخ الطوسي، الى القرن السابع الا النجاشي. يعني هذه الدعوة لم يذكرها غير الشيخ الطوسي والنجاشي. النجاشي أيضا نقلها في خصوص ابن أبي عمر. ما بعد النجاشي والطوسي إلى القرن السابع نجد هذه الكلمات. نعم، نجد التسوية بالتصريح، نجد التصريح بالتسوية من علماء القرن السابع إلى هذه الأعصار، أعصارنا هذه بعد. ابننتنا فقد أتى المحدث المتتبع النوري بأسماء وتصريحات عدة من هذه السلة، يعني الجماعة، ممن صرحوا بالقاعدة. أي قاعدة؟ ابن المشايخ الثلاثة، مشايخ الثقات. ونحن نأتي، الشيخ السبحاني يقول، بما نقله ذلك المتتبع المحدث النوري بتصرف يسير مع تعيين مصادر النقل بقدر الإمكان. يذكرهم واحد واحد، احنا نقرأ بعض الأمور التي تحتاج إليها ونعلق عليها سريعا. 14 قول، بل 15، نقرأها واحد واحد. أولا، قال السيد علي بن طاووس المتوفي عام 664 في فلاح السائل، وهذا مضبوط، فلاح السائل تحقيق مؤسسة أهل البيت، مضبوط، بعد نقل حديث عن أمال الصدوق بسند ينتهي إلى محمد بن أبي عمر، ناقل حديث من أمال الشيخ الصدوق، محمد بن أبي عمر عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام، عمن سمع، من هذا اللي سمع؟ ما ندري، إذا الحديث مرسل. واضح. ابن أبي عمر يقول: أروي عمن سمع أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يقول. من هو هذا الذي سمع؟ مجهول عندنا، الرواية مرسلة. يقول: ما حب الله من عصاه الإمام الصادق. ماذا يقول السيد علي بن طاووس بعد ما نقل هذا الحديث؟ رواة الحديث ثقات بالاتفاق، على قبل ابن أبي عمر كلهم ثقات، ومراسيل محمد بن أبي عمر كالمسانيد عند أهل الوفاق. منهم أهل الوفاق بها الشيعة الإمامية، غير أهل الخلاف العام، واضح ولا؟ ويأتي خلاف ذلك من أخيه، يعني ويأتي خلاف دعوة الثلاثة من أخي جمال الدين السيد أحمد بن طاووس. يعني السيد أحمد بن طاووس ما يقبل مبنى الثلاثة، وأخوه السيد علي بن طاووس يقبل. وين يأتي؟ صفحة 215، لما بعدين نذكر الأقوال 14 الموافقة نذكر أقوال مخالفة. القول الثالث صفحة 215، السيد جمال الدين بن طاووس المتوفي عام 673 صاحب البشرى، ونقل خلافه الشهيد الثاني في درايته، يعني الشهيد الثاني في كتاب الدراية، نقل أن السيد أحمد بن طاووس يخالف ولا يقبل مبنى الثلاثة. واضح. ويأتي خلاف ذلك، يعني عدم قبول مبنى مشايخ الثقات، من أخيه، يعني من أخ السيد علي بن طاووس جمال الدين السيد أحمد بن طاووس المتوفي عام 673. فانتظر، ما يحتاج أن ننتظر، ذكرنا. ثانيا، قال المحقق في المعتبر في بحث الكر، معروف بعد الكر، الكر الماء إذا أقل من كر يكون ماء قليل، إذا أكثر من كر يكون ماء كثير. الكر له وحدتان، إما تحدده بالزمن، وإما تحدده بالوزن، وإما تحدده بالحجم. إذا حددت بالحجم يقول ما بلغ طوله وعرضه وعمقه 3 أشبار أو 3 أشبار ونصف على الخلاف المعروف. بالوزن 1200 رطل بالعراقي، تقريبا 377 كيلو. بعضهم يقول 398 كيلو، كل واحد يرجع الى اللي قل في هذه المساله. الثالثة رواية محمد بن ابي عمير عن بعض اصحابنا، لاحظ مرسل عن بعض اصحابنا، من هو هذا البعض؟ غير معلوم. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: الكر 1100 رطل، رطل وحده للوزن، وعلى هذه 1200 رطل عمل الاصحاب، لان في روايات انه 2400 رطل، فحملوا 1200 رطل على العراقي و 2400 رطل على المكي، لان العراقي المكي جبل ضعف، ضعف ماذا؟ ضعف العراقي، فيصير 2400 والعراقي 1200. شنو ضعف المكي؟ ضعف. على كل حال تأملوا جيدا، الكر 1200 رطل وعلى هذه عمل الأصحاب، كان على هذه الرواية، ولا طعن في هذه الرواية بطريق الإرسال، أي إرسال عن بعض أصحابنا بعمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير. بعد واضح تصريح المحقق في المعتبر، أي محقق؟ المحقق الأول صاحب الشرائع أبو القاسم الحلي نجم الدين، وما أدراك ما أبو القاسم جعفر رحمة الله عليه. ثالثا وقال الفاضل الآبي في كشف الرموز الذي هو شرح للمختصر النافع، المختصر النافع لمن؟ للمحقق الحلي، المحقق الأول، في رواية مرسلة لابن أبي عمير، ماذا يقول الفاضل الآبي في الرواية المرسلة مقطوعة السند؟ وهذه وإن كانت مرسلة لكن الأصحاب تعمل بمراسيل ابن أبي عمير، قالوا يعني الأصحاب، لأنه لا ينقل إلا معتمدا، يعني معتمدا على رواة ثقات، ما ينقل اعتبافا، ينقل معتمد على رواة ثقة. واضح. في الحاشية يقول والفاضل الآبي هو حسن بن أبي طالب المعروف بالآبي تارة وابن الزينب أخرى. طبعا هذا الكتاب كشف الرموز موجود مطبوع، طبعت جماعات المدرسين، من أجل تلاميذ المحقق الحلي، وقد فرغ من شرح كتاب أستاذه المختصر النافع عام 1972، وله آراء خاصة في الفقه، منها ألف أنه لا تجوز الزيادة في النكاح على الأربع دائما كان العقد أو انقطاعا، بينما الرأي المعروف لا تجوز الزيادة على أربع في العقد الدائم، وأما عقد المنقطع يجوز الزيادة على أربع، تملك اليمين يجوز زيادة، تتزوج لك أربع نساء دائم وألف جارية ملك يمين ممكن، وأربع ولا عشر متع ممكن. الفاضل الآبي يقول لا، لا يمكن زيادة، يعني حكم النكاح المنقطع حكم الدائم. المهم بقول فقهية هذه. باء القول بالمضائقة في القضاء، يعني تضيق وقت القضاء، وقت الصلاة ما يقولون يتضيق، واضح لو لا، الصوم يعقد فيه التضيق، صوم شهر رمضان إذا أنت عليك أيام تقضيها، مثلا أفرض كان 7 أيام، آخر 7 أيام التي قبل شهر رمضان القادم هنا يتضيق الصوم، أما الصلاة كيف تتضيق بها؟ على كل حال يقول انه القضاء ايضا يتضيق. الغريب الجيم، انا فهمت هذا من قول بالمضايقة القضاء، هذا فهمته والله العالم، قد يكون معنى اخر. جيم انه لا يصح الاداء مع وجود القضاء في الذمة. غريب يعني كيف؟ يعني اذا عليك كذا سنة هو التقضي وتعال تأدي والاداء ما يصح، غريب هذا الكلام، يعني لابد أن تشتغل فعلا بحيث تأتي كل الصلوات اللي على القضاء ثم تأتي بالأداء. على كل حال هو المعروف أنه أولا تقدم القضاء على الأداء بمقداره، ثم بعد ذلك تصلي الأداء، أما أنه الأداء ما يكون صحيح على كل حال هذه بحوث فقهية. وممن صرح بصحة القاعدة من علماء القرن الثامن، رابعا العلامة في النهاية، نهاية الأحكام مطبوع أيضا الكتاب، قال الوجه المانع بحث فقه هذا إلا إذا عرف أن الراوي فيه لا يرسل الا على المنع، يعني نمنع الاخذ بالمراسيل الا اذا عرف ان الراوي فيه في المرسل لا يرسل الا عن عدلين كمراسيل محمد بن ابي عمير في الروايه لا يروي الا عن عدل. واضح الكلام، صريح فيه ضروره. خامسين، وعميد الدين الحلي ابن اخت العلامه الحلي وتلميذه المتوفي عام 754 في كتابه منية اللبيب في شرح التهذيب المطبوع في بلاد الهند قال في بحث المرسل، ويا اخوة بلاد الهند فيها الكثير من كتب هنا وتراثنا، كثير من الطبعات الحجرية مطبوعة في الهند. قال في بحث المرسل واختيار المصنف المانع من كونه، يعني كون المرسل حجة ما لم يعلم أنه لا يرسل هذا المرسل إلا عن عدل كمراسيل محمد بن أبي عمير من الإمامية. بعد وقف الكلام. سادسا، وقال الشهيد في الذكرى، أي شهيد هذا الأول أو الثاني؟ الأول صاحب الذكرى، ذكرى الشيعة. وقال الشهيد المتوفي سنة 786 في الذكرى، طبعا هذه كلمات القوم بعض الفقهاء توفي رحمه الله، يقول عليك بكلمات الشيخين والمحققين والشهيدين، الشهيدين الأول والثاني، المحققين المحقق الأول والثاني. المحقق الأول منهم الحل صاحب الشرع، المحقق الثاني علي عبد العالي الكركي صاحب جامع المقام. خب الشهيدين، الشهيد الأول من هو؟ محمد مكي العاملي. الشهيد الثاني زين الدين الجبل العاملي. والشيخين من هم؟ الشيخان، لما يقولون الشيخان يراد المفيد والطوسي، لكن في الأزمنة المتأخرة قد يراد الطوسي والشيخ الأعظم الأنصاري، قدس الله أسرارهم، هؤلاء حسب المذهب واقع رحمة الله عليهم جميعا، وحترم الله معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثالثا، وقال الشهيد في الذكرى في أحكام أقسام الخبر، خبر إلى أقسام لكل قسم حكم، أو كان مرسله يعني مرسل الخبر معلوم التحرز عن الرواية عن مجرور، يعني نعلم معلوم يعني نعلم التحرز أنه يتحرز ويتجنب أن يروي عن مجروح عن مضعف، ولهذا قبلت الأصحاب، يعني ولهذا يعني ولكون المرسل معلوم التحرز عن رواية عن مجروح، قبلت الأصحاب مراسيل بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن أبي نصر البزنطي لأنهم لا يرسلون إلا عن ثقة. واضح هذه كلمات الشهيد الأول. وممن صرح بها من علماء القرن التاسع، صرح بها هي ابن الثلاثة، ابن فهد الحلي، تابع ابن فهد الحلي المتوفي عام 841 في المهذب البارع، ومطبوع ايضا المهذب البارع، في مسألة وزن الكرب عبد مكر رواية ابن ابي عمر قال ولا يضعفها الارسال، اي ضعف رواية ابن ابي عمر الارسال، لعلمهم بمراسيل ابن ابي عمر، ربما يكون لعملهم، واضح لعملهم، طبعا تصح حتى لعلمهم، لا يحتاج الراجع نص لفظة ابن فهد الحلي، واضح ولا؟ لكن كلا الوجهين ممكن، لعلمهم بمراسيل ابن ابي عمر، لانهم يعلمون الاصحاب ان ابن ابي عمر لا يرسل الا عن ثقة، واضح ولا؟ ولعملهم لعمل الاصحاب اذا كان يرى ان عملهم جارف المقام، واضح ولا؟ منهم كان حتى لعلمهم، لعلمهم ممكن هذا الكلام، لأنهم علموا لماذا عملوا بمراسيل ابن أبي عمير، ليش ما ضعف الإرسال، لعلمهم، علم الأصحاب أن ابن أبي عمير لا يرسل إلا عن ثقة، ويمكن لعملهم عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير، كل الوجهين ممكن. لكن معرفة النص يحتاج الرجوع إلى المهذب البارع. ومطبوع الكتاب طبع جماعة المدرسين. وممن صرح بها من علماء القرن العاشر المحقق الثاني ثامنين المحقق الثاني علي عبد العالي المتوفي عام 1940 مؤلف كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد شرح قواعد العلامة قال والروايتان صحيحتان من مراسيل ابن أبي عمير الملحقة بالمسانين قال صحيحتان وهي ملحقة هما ملحقتان بالمسانين يعني يأخذ مراسيل ابن أبي عمير فاتع عن الشهيد الثاني زين الدين البر العاملي المتوفي عام 1965 في الدراية وشرحها كنا إلى كتابين البداية في شرح البداية في علم الدراية والرعاية في شرح البداية واضح الأولى قال المرسل ليس بحجة مطلقا على الأصح مطلقا يعني ماذا يعني جميع المرسلات ليست حجة مقتضى الصناعة أن جميع المراسيل ليست حجة لأنها مقطوعة في السنة وعلى هؤلاء خرجت مراسيل ابن أبي عمير عن هذا الإطلاق لنكتة في مراسيل ابن أبي عمير أنه لا يرسل إلا عن ثقة وعلى هؤلاء يقول هكذا المرسل ليس بحجة مطلقا يعني جميع المرسلات ليست حجة على الأصح إلا أن يعلم تحرز مرسله يعني إذا علمنا وقطعنا تحرز يعني تجنب مرسله مرسل المرسل مرسل الحديث عن الرواية عن غير الثقة يتحرز يتجنب لا يروي إلا عن الثقة كلمة أبي عمر من أصحابنا على ما ذكره كثير هذا من أصحابنا بعد ومن أصحابهم قال وسعيد بن المسيب عند الشافعي فيقبل يعني الشافعي مرسله مرسل سعيد بن المسيب ويصير في قوة المسند عند الشافعي يعني كما أن ابن أبي عمر عندنا مراسيله حجة كذلك سعيد بن المسيب مراسيله عند الشافعي حجة وممن صرح بها مقولة الثلاثة من علماء القرن الحادي عشر العاشر شنو سيقبل مرسله يقبل مرسل الشخص مو يقبل نفسه مرسل الشخص يقبل يعني له حجية تكون الحجية لمرسل سيقبل مرسله ويصير في قوة المسند فيقبل مرسله يعني الشخص الذي أرسل مرسلت هذا الشخص سواء كان ابن أبي عمر من أصحابنا أو سعيد بن المسيب عند الشافعية ومما صرح بها من علماء القرن الحادي عشر العاشر الميرزا الاسترابادي في كتابه منهج المقال هذا الاسترابادي غير الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية والفوائد المكية المعروف بتشدده في الأخبارية لا هذا الاسترابادي متطلع وقدير في علم الرجال وله تلاميذ غيره في ذلك منهم صاحب كتاب استقصاء الاعتبار في شرح الاستقصاء هذا كتاب جدا قدير وفيه نكات رجالية قوية يشرح فيها الاستقصاء طبعا دفن في مكة رضوان الله عليه وهو من علماء جد العامل طبع أيضا الكتاب مؤخرا بتحقيق مؤسسة أهل البيت الميرزا الاسترابادي في كتابه منهج المقال قال ما هذا حاصله إبراهيم بن عمر ثقة عند النجاشي وضعفه ابن الغبائري إذا تعارض ضعيف ابن الغبائري وتوثيق النجاشي قال ويرجح الأول أي هو توثيق النجاشي بروايته يعني بسبب بات في السببية بسبب رواية ابن أبي عمير عنه يعني عن من؟ عن إبراهيم بن عمر بواسطة حماد يعني ابن أبي عمير عن حماد عن إبراهيم بن عمر بما أنه روى عنه حتى مع وجود الواسطة يكون ثقة في الحاشية ماذا يقول المصنف منهج المقال صفحة 25 وقد طبع هذا الكتاب في مجلد كبير كتاب منهج المقام، وهو حسب تشريع المؤلف في 3 أجزاء، وفرغ المؤلف عنه عام 986 هجرية، وقد علق عليه الوحيد البهبهاني بعض التعاليق، وطبع معان يعني تعليقة البهبهاني وكتاب الاسترابادي في مجلد كبير، طبعا هذا المجلد الحجري أيضا الآن مؤسسة أهل البيت تطبعه، للآن ما أكملت الكتاب طبعت منه 3 مجلدات، فهو في طور الإخراج محقق. وقالت ابن أبي الأغر النحاس، من الذي قال الاسترابادي يعتبر روايته ويعتد بها؟ لماذا؟ لأجل رواية ابن أبي عمر وصفوان عنه عن ابن أبي الأغر النحاس. 11 الشيخ البهائي المتوفي عام 30 قال في شرح الفقيه، شرح من لا يحضره الفقيه، وقد جعل أصحابنا رضوان الله عليهم مراسيل ابن أبي عمير كمسانيده في الاعتماد عليها، لما علموا من عادته أنه لا يرسل إلا عن ثقة، علمهم أنه من عادته هكذا. 12 وممن نقل كلام الشيخ الطوسي المحدث الحر العامري في خاتمة الوسائل في الفائدة 7 جزء 20 صفحة 88، طبعا هذه نسخة الرباني، نسخة الشيخ عبد الرحيم الرباني قديمة، هذه 20 مجلد، أما النسخة الحديثة اللي حققتها مؤسسة آل البيت 30 مجلد تصير خاتمة وسائل الشيعة في الجزء 30. 13 وقال الوحيد البهبهاني في تعليقته على منهج المقال للاسترابادي، فمنها رواية صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عنه، فإنها أمارة الوثاقة لقول الشيخ في العدة إنهما لا يرويان إلا عن ثقة. واضح. المهم عنه إلى منه راجع ما لأنها يصل متابع الكلام، المهم المبنى، لأن فلان روى عنه صفوة وابن أبي عمير يصلح لكم، واضح أم لا؟ فإنها أمارة الوثاقة، يعني أمارة يعني علامة ودليل على وثاقة فلان عنه الذي روى عنه صفوان وابن أبي عمير، لقول الشيخ في العدة إنهما صفوان وابن أبي عمير لا يروان إلا عن ثقة. والفاضل الخراساني، من هو الفاضل الخراساني المحقق السبزواري؟ في ذخيرته إلى كتاب اسمه ذخيرة المعاد، جرى على هذا المسلك. زين. 14 وقال الشيخ عبد النبي بن علي بن أحمد بن الجواد في كتابه تكملة نقد الرجال، نقد الرجال إلى من؟ التفرشي، كمل هذا الشيخ عبد النبي الذي فرغ منه سنة 1240 هجرية في حق برج الإسكاف، برج الإسكاف هذا راوي، قال المحقق السبزواري في الذخيرة، أي ذخيرة، ذخيرة المعاد هذا موجود لكن طبع حجرية، كتاب متين وعريض لكن للآن لم يطبع، لم يحقق، مكتوب نسخة حجرية، لم يوثقه علماء الرجال. من هو برد الإسكاف هذا؟ ما وثق علماء الرجال، يعني لا يوجد في حقه توثيق خاص، إلا أن له برد الإسكاف كتابا يرويه ابن أبي عمير، ويستفاد من ذلك يعني من رواية ابن أبي عمير كتاب برد الإسكاف توثيقه، توثيق برد الإسكاف روى عنه. واضح. هذا 14 قلنا 14 بال 15، هذه بال الإضرار الآن من السنة. ثم إن المتتبع النوري نقل عن مفاتيح السيد المجاهد رضوان الله عليه، السيد المجاهد له كتاب اسمه مفاتيح الأصول، أيضا هذا كتاب حجري إلى الآن ما طبع، والشيخ الأنصاري كثيرا ما ينقل عن السيد المجاهد وعن المناهل وعن ذخيرة المعاد السبزواري. المهم المتوفي عام 1242 هجرية، هذا سيد المجاهد نقل دعوة المحقق الأردبيلي وهو من علماء القرن العاشر، اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمير. واضح. طبعا يمكن الآن استخراجه لأن الآن طبع مؤخرا كتاب المقدس الأردبيلي مجمع الفائدة والبرهان، موجود مطبوع. محقق الأردبيلي أستاذ مان؟ محقق الأردبيلي أستاذ عالمين كبيرين من علماء هذه الأمة، أستاذ السيد محمد صاحب المدارس صف الشهيد الثاني، وأستاذ الشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني، هو الذي نشأهما. ويقال أنه الشيخ حسن صاحب المعالم والسيد محمد صاحب المدارك درسوا مباحث الألفاظ من الشمسية، ما درسوا كل المنطق، فقط مباحث الألفاظ. يقول احنا نريد ان نصبح فقهاء، فدرسوا مباحث الألفاظ التي تفيدهم في عملية الاستنباط. وعاب عليهما زملاؤهم، زملاؤهما عابوا عليهما، قالوا شنو هاي قاعدين يدرسون. فقال المقدس الأردبيلي أمهلوني أمهلوني، إلى أن رجع الشيخ حسن صاحب المعالم والسيد محمد صاحب المدارك إلى جبل عامل، فكتب السيد محمد مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، وكتب الشيخ حسن معالم الدين. ولما الطلاب شافوا النتائج سكتوا بعد. على كل، وقد اكتفينا بهذا القدر من نصوص القوم، وتجد التضافر عليها من المتأخرين، ولا نرى حاجة لذكر نصوصهم. بعض المتأخرين ما يحتاج، الآن يعلق الشيخ يقول هذه الأقوال 14 بل 15 دعوة المحقق الأردبيلي رضوان الله عليه التي نقلها السيد المجاهد، يقول الظاهر انهم من باب حسن الظن بالشيخ في الطائفة، والا من اين الصلاة؟ من القرن الاول الى القرن السابع واضح او لا؟ ما موجودة هذه الدعوة، واضح طبعا مو من القرن الاول، لان نفس ابن ابي عمر ما كان في القرن الاول. على كل حال، يعني من بعد ابن ابي عمر الى القرن السابع هذه الدعوة ما موجودة، لم ينقلها الا من؟ إلا الشيخ الطوسي والنجاشي. فلعل المتأخرين انضاف حسن الظن بكلام الشيخ، ويقول هذه الدعوة تفيدنا في المقام. لماذا؟ لأننا نبحث ناحيتين، أحيانا نبحث حجية كلام الشيخ في نقل الاتفاق والإجماع، وأحيانا نبحث حجية كلام الشيخ في إثبات التوثيق. أما المقام الأول، حجية كلام الشيخ في نقل الإجماع ونقل اتفاق العصابة واتفاق الطائفة على التسوية بين المراسي، هذا إجماع منقول لا قيمة له، يأتي فيه الكلام الذي قلنا في حق بعض أصحاب الإجماع. قلنا الإجماع الذي هو حجة، الإجماع المحصل، لا الإجماع المنقول، واضح او لا؟ فاذا اخذنا بكلام الشيخ الطوسي سوت الطائفة، ولهذا سوت الطائفة، يعني اخذنا كلام الشيخ الطوسي في نقل الاجماع، لا يكون كلام حجة، الاجماع هذا ليس بحجة لانه اجماع منقول، واضح او لا؟ تسوية الطائفة نقلت الينا، لم نحصلها، لم نتتبع كلمات الاعلام السابقين على الشيخ الطوسي ونعثر في كلماتهم على انهم فعلا سووا بين مراسيل ابن ابي عمر ومسانيده. اذا كلام الشيخ ليس حجة في نقل الاتفاق، في نقل الاجماع، لكن كلام الشيخ يفيد التوثيق او لا يفيد؟ قلنا انه بالتوثيق يكفي واحد او اثنين، بناء على ان مدرك حجية قول الرجال خبر الثقة او قول اهل الخبرة. ولو قلنا ان حجية قول الرجال من باب الشهادة يكتفنا ولا نحتاج الى الجامع، واضح او لا؟ الشيخ الطوسي يكفي ان الشيخ الطوسي يسوي وينقل التسوية، هذا كافي في توثيق ابن ابي عمير وتوثيق من يجي بعد ابن ابي عمير، واضح او لا؟ متوجهين. اذا الكلام في مقامين، المقام الاول هل كلام الشيخ الطوسي حجة في نقل الاتفاق ويمكن الاخذ بهذا الاتفاق والاجماع؟ الجواب كلا. المقام الثاني، هل يمكن الاخذ بتوثيق الشيخ الطوسي؟ نعم، وكفى الله المؤمنين القتال، هذا المقدار كافي، ان احنا نريد نوثق، هذا المقدار كافي، واضح؟ نقرأ هذا المقدار. قال والظاهر ان دعوى الشيخ والظاهر أن دعوى غير الشيخ الطوسي والنجاشي من باب التبعية لهما، التبعية للشيخ الطوسي والنجاشي، لكن الشيخ الطوسي والنجاشي لا من أئمة الفهم ودرسوا عند الرجال عند الرجاليين. وأن الاشتهار في الأعصار المتأخرة من القرن السابع إلى العصر الحاضر اشتهار دعوة ثلاثة كان من باب حسن الظن بدعوة شيخ الطائفة وزميله النجاشي، لا من باب التتبع في أحوال مشايخه، يعني لا من باب تحصيل هذا الأمر تحقيقا، لا من باب التتبع في أحوال مشايخه، مشايخ من؟ ابن أبي عمر ومشايخ الثلاثة، والوقوف على أنه ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة. احنا كلامنا الآن كله في من؟ في ابن أبي عمر، كل واحد له دراسة مستقلة، صفوان والبزنطي لهما دراسة مستقلة. وعلى ذلك يعني وعلى أن ما ذكره المتأخرون من باب حسن الظن بكلام الشيخ الطوسي والنجاشي لا من باب التتبع، فما ذكره المحدث النوري من بلوغ دعوة الإجماع إلى الاستفاضة وإمكان علمهم بذلك، علمهم علم الأصحاب علم الطائفة بذلك بأن ابن أبي عمر لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة بأخباره، يعني أخبار ابن أبي عمر المحفوظة بالقرار، لاحظوا يا العبارة زين ما زين بأخباره، يعني بسبب أخباره، هذا السبب الأول يذكر سببه، لاحظ يا قبل أن نقرأ العبارة نطبقها، يريد أن يقول ماذا؟ الطائفة عملت بمراسيل ابن أبي عمر لماذا؟ لأي سبب؟ يقول يوجد سببا، إما بسبب أن الطائفة جاءت إلى روايات ابن أبي عمر وجدت جميع روايات ابن أبي عمر محفوظة القرائن فعملت بها، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، الطائفة جاءت إلى مشايخ ابن أبي عمر وجدتهم كلهم ثقات، هذا السبب الثاني. أو يمكن الطائفة عملوا بمراسل ابن أبي عمر لتوفر السببين، نظروا إلى الروايات وإلى المشايخ، وجدوا المشايخ ثقات ووجدوا الروايات محفوظة بالقرائن تدل على الصحة. واضح الفكرة الآن نطبقها نستخرجها من العبارة. لاحظ يقول وإمكان علمهم يعني علم الطائفة بذلك، يعني أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة بأخباره، هذا السبب الأول، بأخبار يعني بسبب، كيف علموا أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة؟ بأخباره يعني بسبب أخباره، أخبار ابن أبي عمر المحفوظة بالقرائن الدالة على الصحة. السبب الثاني، أو بتتبعهم يعني بتتبع الطائفة، يعني بسبب تتبع الطائفة في حال مشايخه المحصورين، يعني في حال وترجمة مشايخه مشايخ ابن أبي عمر المحصورين المعلومين يعني المحددين. أو بهما، بهما تقول على ماذا؟ أو بهما، أو بأخباره المحفوظة بالقرائن وبتتبعهم في حال مشايخه المحصورين. واضح أو لا؟ واضح العبارة أو بهما؟ يعني تصير هكذا. وعلى ذلك فما ذكره المحدث النوري من بلوغ دعوة الإجماع للاستفاضة وإمكان علمهم بذلك بأن ابن أبي عمر لا يروي إلا ولا يرسل إلا عن ثقة بهما، يعني بسبب علم الطائفة بأخباره وأنها محفوظة بالقرائن، وبسبب أيضا تتبع الطائفة في حال مشايخه المحصورين. واضح ولا؟ يعني إما نظرا إلى السبب الأول أو نظرا إلى السبب الثاني أو نظرا لاجتماع السببين. واضح العبارة أو بهما؟ واضحة. مما لا يمكن الركون إليه، هذا الجواب. وعلى ذلك ما ذكره المحدث النوري من بلوغ دعوى الإجماع للاستفاضة مما لا يمكن الركون إليه، يعني مما لا يمكن الاعتماد عليه، لا يمكن قبوله، يعني لا يمكن قبول مثل هذا الإجماع ومثل هذه الاستفاضة. واضح. جيد. الآن قد تقول ما دام ما قبلنا دعوة المحدث النوري إن كلمات العلماء قد تبلغ دعوة الإجماع والاستفاضة، إذن في هذه الحالة ماذا نعمل؟ ما دام هكذا إذن نضرب أصل مبنى أصحاب الإجماع، يقول لا، نقل الاتفاق ليس بحجة، لكن التوثيق يمكن أن نأخذ به توثيق الشيخ الطوسي. واضح. ومع ذلك يعني ومع عدم الركون إلى دعوة المحدث النوري فلا يضر ما ذكرنا. ما ذكرناه يعني ماذا؟ من عدم قبول كلام الشيخ المحدث النوري بحجية دعوة الشيخ الطوسي، ما يضر بحجية دعوة الشيخ الطوسي. لماذا؟ فإنه وإن كان لا يثبت به اتفاق علماء الإمامية على التسوية، يعني لا يثبت به يعني بقول الشيخ الطوسي بنقل الشيخ الطوسي اتفاق علماء الإمامية على التسوية، يعني لا يثبت الإجماع، واضح؟ الإجماع لا يثبت، ولكن يثبت به يعني دعوة الشيخ نقل الشيخ الطوسي توثيق المشهور لمشايخ ابن أبي عمير، التوثيق يثبت. وأنه كانت هناك شخصيات يزكون جميع مشايخه، مشايخ ابن أبي عمير، ولأجله يعاملون، المفروض يقول يتعاملون، المفروض يتعاملون، ولأجله يتعاملون مع جميع مراسيله، مراسيل ابن أبي عمير، معاملة المسانيد، لأجل ماذا؟ أنهم علموا أنه لا ولا يرسل إلا عن ثقة. هذا خذ هذا، خذ هذه الكلمات المعينة، وهناك ثلة من العلماء لم يأخذوا بهذه التسوية ولم يقولوا بحجية مراسيله، مراسيل ابن أبي عمير، منهم من يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.